لكن ازاي معرفش حبيت لكن ازاي معرفش ازاي انا معرفش. مستمعي الأعزاء مكملين بفقراتنا، وطبعا من ضمن فقراتنا شجرة وحكاية. هذا البرنامج اللي بيحكي عن كل شجرة، عن أهميتها الغذائية والطبية والعلاجية أيضا، ونتعرف على أهميتها من الناحية الاقتصادية والجدوى الاقتصادية أيضا. اليوم عنوان حلقتنا من برنامج شجرة وحكاية هو الجوافي. طبعا راح تخبرنا عن هاي الشجرة، عن الأهمية الغذائية والطبية، وعن الموطن الأصلي المهندسة الزراعية الأستاذة ليندا تقلا. ليندا تقلا، نسيب الأستاذة. أهلا وسهلا فيك ليندا على أسير أمواج. ومثل ما حكيت أنه عنوان حلقتنا اليوم الجوافي، فبداية تعطينا لمحة زراعية عن هي الشجرة، الموطن الأصلي، تاريخها، وين البلد الأكثر انتشارا أو الأكثر انتاجا لهي الثمرة اللي كتير إلى أهمية طبية وغذائية سواء كان بالأوراق أو بالثمار. لا، الجوافي هي عبارة عن شجرة استوائية توجد في المناطق الاستوائية الحارة، لا تتحمل الصقيع أبداً. نعم. الموطن الأصلي فيها هي عبارة عن المكسيك، في دخلت إلى الهند، إلى الصين، هلأ حتى عنا هون بسوريا بطاقية منتشرة أحياناً هون بطرطوس في مناطق مزروعة بالشوارع. هلأ هي صحيح، هلأ كنت بدي أسأل أنه شفناها نحن وكنا نستغرب أنه شو هي الشجرة موجودة وغير معروفة بشكل للمواطن. نعم. يعني ما بيعرف أهميتها، يعني نعم. هي ثمرة غريبة مدخلة إلى سوريا، ما أنا موجودة، ما أنا موطن أصلي إلى، فبجوز ما عندهم فكرة عن أهميتها الغذائية، فوائدها العلاجية، قيمتها، الفيتامينات، كل شيء فيها. فالإنسان جاهل، بجوز طعمتها ما كتير محببة، غير مستساغة، أو الناس ما أنا مجربتها كتير. نعم. فما عندها وحتى كانت تجربة ناجحة، يعني شفناها وحتى مثمرة بمختلف شوارع طرطوس. طرطوس موجودة، هي عبارة عن شجرة استوائية بيرتفع، يعني أحيانا يصل ارتفاع الشجرة 30 قدم. فينا نعتبرها من أنواع الأشجار ذات الأزهار الخنصة، يعني في أزهار مذكرة ومؤنثة على بنفس الزهرة. نعم. التلقيح ذاتي، هي المعلومات الزراعية عنا. أحيانا بيصير خلطي عن طريق الحشرات، هلا دوما التلقيح الذاتي بيعطينا ثمرة فيها بذور، التلقيح الخلطي بواسطة الحشرات بظروف معينة. نعم. بيكون فيها عندك ثمار الجوافة، في منها نعم، خلصنا الجانب الزراعي. ايه هلا شوي تانية بنرجع بنحكي في شوي بالظروف البيئية، حابة نوهاها. كملي يعني. كملي على الظروف البيئية. الظروف البيئية بالنسبة لهي الشجرة بس انه ما فيها تتحمل الصقيع ابدا. بالنسبة للتربة تنجح زراعتها في جميع انواع التربة حتى الفقيرة الغدقة الرطبة. نعم. ما في مشكلة. ما في مشكلة، الرطوبة ضارة إلى كتير، بتخليها تصاب بالأمراض. المزارع بس في منطقة الري، دوما نحن منقول الري وخاصة بالشتاء إنه ما بنسقي. نعم. الجوافي مثل بقية الأشجار المثمرة تحتاج لعملية ري في الشتاء كل 10 ل 15 يوم لمكافحة الصقيع. نعم. لما نحن مثل ما تشوفي بالبيوت البلاستيكية تتكافي الصقيع بالري بالرزاز. صحيح. فالمي هي بتحلي لأنها فعلا لا تتحمل، بتخفف من حدد الصقيع، فورا لا تتحمل الصقيع أبدا، تحمل ارتفاع درجات الحرارة حتى 50 درجة مئوية بس الصقيع لا تتحمله أبدا. فيفضل أنها تسقى بالشتاء بين 10 ل 15 يوم ري، بالصيف كل 4 ل 5 أيام ري. نعم. والجدوى الاقتصادي من يعني في جدوى اقتصادي من أكثر النباتات اللي منشوف بتعطي ثمار، فقتها بالثمرة والأوراق والبذرة. نعم. كل وحدة إلى فائدة موجودة، يعني بطرطوس في غراس مثلا، في غراس موجودين بالمشاتل، بس عم قلك بجوز الجدوى الاقتصادية مو كل المواطنين بيعرفوها أو عندهم ألمان فيها، وكونها ثمرة غريبة بجوز طعمها غير مستحب أو مستساغ لا من قبل الأطفال أو بجوز لأنه ما متعودين عليها. ما هو ثمرة غريبة ما أنا متعودين عليها، فبجوز غير مستحبة أو هيك شيء، مو مثل الكيوي مثلا طعمها مستساغ أو الأفوكادو أو القشطة. أنا وحدي منه لما شفت هالفوائد، أنا مهندسة زراعية، وأحياناً بتحسي لما بتقري إنه في شيء ما كنتي تعرفي. صحيح. فقديش بيفيدك لجسمك لحياتك اليومية. حلو. لكن رح نتعرف نحن على فوائد الغذائية والطبية بعد هيدا الفاصل. بلادي خضرة رزق فوار محروس بعين القدرة تبقى هالدار خضرة يا بلادي خضرة رزق فوار محروس بعين القدرة تبقى هالدار الشمس بتوع علينا بتضل تسل الليل المشموع انوار بتضل تسل الليل المشموع انوار جناين هالمزروعه ياسمين وفي الطفل وطفلي دلوا عارف الاطهار شجرة شجرة طير وعشوش من راس الطوط القدرة شونة حبوش من راس الطوط القدرة شونة حبوش من راس الطوط القدرة شونة حبوش طفلي وما عمره عشرة تحمل منكوش طفلي إلا يا سمرة ماشي مشوار عيني ونبسمي ونزلت عالنور وفوق شباك مرتشمي هلا في النور وفوق شباك مرتشمي هلا في النور وفوق شباك مرتشمي هلا في النور ساعة يحكوا عالرسمي ساعة بسرور بالآخر مثل الناس يعودوا عالدار محروس بعين القدرة تبقى هالدار طبعا مستمعي الأعزاء نعود للحوار مع المهندسة ليندا تقلى والحديث حول ثمرة الجوافة. أستاذة ليندا يعني قبل الفاصل كنا نتحدث عن الأهمية الاقتصادية، لكن تعطينا فكرة عن الأهمية الغذائية والطبية لهذه الثمرة وهي كثيرة. هلا مثل ما حكينا تكمن الأهمية الغذائية أو الفائدة لثمرة الجوافة أو لشجرة الجوافة بشكل عام بالثمرة وبالأوراق وبالبذور. هلا قبل ما أحكي بس بدي نوه كمزارعين في شغلات بطرق تكاثر الجوافة، تتكاثر بالبذور وتتكاثر تكاثر خضري. بالبذور هي بنعرفها نحن كلها إنتاج نباتات شبيهة بالنبات الأم، إنتاج نباتات يحدث فيها تهجين أو اختلاط لتحسين الأنواع. أما التكاثر الخضري بيعطينا نباتات شبيهة بالنبات الأم، وعنا عدة طرق للتكاثر الخضري: العقلة الساقية أو الجذرية، وعندي التطعيم، وعندي الترقيد الهوائي. لكتير أكتر طريقة ناجحة هي العقلة الساقية. هاي بالنسبة للمزارع شو بيهمه، بالنسبة اللي يعرف كيف طريقة التكاثر، كيف إذا بده كاسرة موجودة عنده. بالنسبة للمواطن بشكل عام بحب نوه لأهمية الجوافة. هلا بنبلش بالبذور. بذور الجوافة بيستخلصوا منها زيت، هي بالخارج ملا عنا ما كتير دارجي، زيوت يعني. زيوت للبذور تستخدم للصلصة، تضاف للصلصات ببعض المطاعم بالمكسيك. هو يعني غني بالعناصر الغذائية مثله مثل أي زيت خفيف على المعدة بيستخدمه. عندك بذور الجوافة كمان تستخدم في عملية التجبين مثله في صنع الكاتشب. هاي بالنسبة للبذور. عندك بالنسبة للأوراق الجوافة عندنا مغلي أوراق الجوافة. لما نحن بنغلي أوراق الجوافة له كتير فوائد، وهي هلأ أول شيء عندنا أعطاء العين بيقوي البصر، أعطاء العين اللون البياض الكويس، ويعمل على تقوية النظر وخاصة ليلا لما بدنا نقرأ ليل بنحس نحن لما نشرب مغلي الجوافة إنه بيساعد على الرؤية. عنا علاج حبوب الشباب، الكلف، القشب. يعني خلينا بالنسبة للأوراق، مغلي الأوراق، مغلي الأوراق. كيف يعني بيجيبوا مجموعة من الأوراق تغسل تنظف وتوجد بوعاء ماء بجوز أبريق أي وعاء على النار، بيغلوا لمدة ربع ساعة إلى نصف ساعة وبصيروا الشرب مثل باقي مثل نوع من الزهورات. عرفتي كيف؟ نوع من أنواع الزهورات بالضبط. عندك علاج حبوب الشباب أو القشب والكلف عن طريق نجف قطني، بتمسحي في البشرة أو المكان المصاب فيه بقطني على الوجه أو أي شيء على فترات متعددة، بيقولوا بعد عدة أيام أو عدة فترة من الاستخدام بتلاحي في تحسن في بشرة الوجه. عندك يستخدم في تبييض الأسنان كمان، تحطي على قطني وتفرك أسنانك مثل نوع من الفرشة، يعني المغلي، المغلي كلياتها، أو على فرشاية الأسنان بدل ما تحطيها بالماء تحطيها بمغلي الأوراق الجوافة وتفرشي أسنانك بكافة حتى التسوس. بسيطة متوفرة بالضبط موجودة، وهي لا في شغلات بسيطة بالحياة نحن ما بنفتن لها، يعني بنركض وراء الصيدليات والأدوية أحيانا بيكون الدواء موجود عندنا وبتلاقي إنه من مكوناته بيكون شيء بيخص الجوافة أو بيخص أي نبات تاني. يعني عندك يعتبر مغلي أوراق الجوافة طارد للكوليسترول، الشحوم فيهن نعرف نحن في كوليسترول مفيد للجسم وكوليسترول ضار، فهو طارد للشحوم الضارة بالجسم، بيخلص الجسم منها. مع فترة الاستخدام بيحس واحد إذا عنده كوليسترول سيء بجسمه شوي شوي بيخففه، عنده طارد إله. يعتبر مهدئ للأعصاب وخاصة حالات الصرع عند الأطفال. الأطفال اللي بيعانوا من الصرع الشديد وبيصير عندهم نوبات صرع عصبية زايدة، نوع من المهدئ العصبي لهم لما يشربوا شرع مغلي الجوافة. كمان مغلي الوراق كلها هي مغلي الأوراق عم نحكي عنها. يعتبر بالنسبة للمرأة الحائل اللي بتكون ولداني حديثا وفي بقايا من المشيمة موجودة بالرحم، بيعطوها مغلي أوراق الجوافة بصير خروج تلقائي طارد لي بقايا المشيمة. حلو. هذا بالنسبة لأوراق الجوافة. إسا في كتير بالضبط. يساعد على التقليل من الإقياء والإسهال، خاصة عند بيكون مصابين بأمراض الكوليرا، بضل عندهم حالات إقياء بدون يستفرغوا بدون هاي، فبتخفف شوي منهم. معالجة التهابات وقروح الفم عن طريق المضمضة، مثل ما بيعالج الأسنان والتسوس كمان إذا في حبوب تقرحات بالفم من جوا بالمضمضة بمغلي الجوافة يساعد على التخلص منها. مطهرة للمعدة، قاتلة لديدان المعدة والأمعاء بشكل كبير، تعتبر علاج لآلام المفاصل والتهاباتها كمان نفس الطريقة، نفس كلياتها بالضبط. في شيء شرب لما بيكون شيء عضوي مفاصل بس لنخلص من الأوراق بس. يعتبر علاج لألام المفاصل، يخفف إضافة سكريات فيها بسيطة، يعني مرضى السكري فيهم يتناولوا بكل أريحية، ما بي منخاف منهم في دوما دون وضع صحي معين. لا كمان منشوف إنه بتقوي عضلة القلب كمان ما بينخاف منها. تحتوي على الفينولات ومضادات الأكسدة فتعتبر محاربة للسرطان. أيضا الجوافة تعتبر مدري للبول، كلها تمغلي الأوراق، تعالج قرحة المعدة، بتقوي الغشاء وبتعطي أنزيمات، هالأنزيمات اللي عم تطلع من جدار المعدة بتقويها وبصير تعطي مثل غشاء حامل لجدار المعدة من القرحة. نعم، هي كلها فوائد. هي مغلي أوراق الجوافة. مغلي أوراق الجوافة. سما وصلنا للثمرة. نعم، بعد الفاصل بنحكي عن فوائد الثمرة. قولولو قولولو قولولو قولولو الحقيقة، قولولو بحبه بحبه من أول دقيقة، قولولو قولولو قولولو قولولو الحقيقة، قولولو بحبه بحبه أبعين جريئة. نعود لي الحديث مع المهندسة الزراعية ليندا تقلى، والحديث عن ثمرة الجوافة. حكينا عن الفائدة الطبية والعلاجية لأوراق الجوافة. بالنسبة للثمار، يعني فوائدها. هلا ثمار الجوافي من الثمار المفيدة للجسم وإلى فوائدها العلاجية كتير بنشوفها. تحتوي أهم شيء، لا بدي نوه لشغلي ما نسيت أقول، أنا ثمار الجوافي عندي نوعين من الثمار، ثمار ذات اللب الأبيض وثمار ذات اللب الأحمر، هي بتعود لنوع التكاثر. واثنينات الموجودين واثنيناتهم موجودين بالضبط. الثمار الناتجة عن الإكسار البذري تكون ثمار شكلها كمثري، لونها أخضر من برا، اللب لونه أبيض فاتح. في ثمار ناتجة عن الإكسار الخضري، في منها نوع أبيض وفي منها الأحمر. اللب الأحمر بتكون غنية بالفيتامين سي بشكل كبير، وهلق منشوف قديش هذا بيقوي جهاز المناعة. هي نفس اللي يطلقوا عليها اسم التين الفرنجي ولا لا غيره، ما أنا متين التين الفرنجي هو اللي بتوقع هو عم ينطلق على الكاكي المانجا السورية اللي نسميها نحن مانجا، كمان هي ما أنا مانجا باسم هيك المتداول الكاكي. الكاكي. ثمار حلقة إن شاء الله. ثمار الجوافي تحتوي على مادة الليكوبين والريبوفلافين، هي الصبغيات هي اللي بنشوفها قديش بتفيد كمضادات أكسدة لحماية مرض السرطان، خاصة الجوافي ذات اللب الأحمر تعمل على الحماية من السرطان. الجوافي من الفاكهة التي تحتوي على مصادر جيدة للطاقة والألياف الغذائية والفيتامينات، وخاصة الفيتامين ألف وسي وبي ستة، والريبوفلافين والفيون هي كلها صبغات. الصبغات هي يعني كتير مفيدة كمضادات أكسدة بالجسم، بتحمي من السرطان. تحتوي على المعادن الأساسية اللي هي الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم. هلأ راح نفصل أكثر كفائدة علاجية لثمرة الجوافي. تعمل أول شيء على الوقاية من نزلات البرد السعال. هلا مفيدة بالضبط هلا بالشتوية قديش وقت أطفالنا بسعلي ورشحوا نزلات برد، فسمي واحد يأكل ثمرة الجوافة كتير مفيدة لنزلات البرد وبشكل خاص عند الأطفال، تخفيف من السعال والتخفيف من حدة السعال خاصة بالليل. واحد يأكل الصبح المساء ثمرة وينام بتريح له مجرى التنفس عنده. تعمل على معالجة الجروح، تخفف من آلام الأسنان. حلو. تعمل على وقاية الجسم من السرطان. إذن بتفيد الأسنان أوراق وثمار. بالضبط. وقاية الجسم من السرطان. هلأ راح بعد ما بنحكي هيك موجات راح أعطيكي مثل فكرة عامة كل واحدة كيف يعني. يلا. بالضبط. تعمل على وقاية الجسم من خطر الأمراض القلبية. دوما أنه مجرد ما في عنصر فوسفور ضرية في عضلة قلب قوية. صحيح. تقاوم الإسهال. هي كمان فيها مواد قلوية بتصير في انقباضات بالأمعاء بتقاوم الإسهال. مكمل غذائي عند المرأة الحامل والبالغين. المرأة الحامل كمان بيعطوها غذاء، كل الجوافي فيها عناصر غذائية مكملة. نسبة مثل ما قلنا نسبة السكريات فيها قليلة، لذلك إذا تناول مرض السكري ما بيعانوا من شيء. تعتبر من أكثر الفاكهة التي تعمل على ترطيب البشرة وتفتيحها وتنقيتها، مثل مغلي الأوراق كمان بيصفي من الكلاف ومن حبوب الشباء. كمان الثمرة لما بتاكليها بتعطي نضارة للوش. تعتبر تحتوي عم قلنا على فيتامينات عالية A و B و C ونسبة كبيرة من الماء، يعني بالصيف واحد إذا أكل جوافة بتعود الفقد المائي فالبشرة بتضر رطبي. يعمل على التخلص من الوزن الزائد، قليلة السكريات تعطي أنت شعور بالطاقة. يعني طريقة يعني أكل ثمرة الجوافة هي نفسها ولا في طريقة معينة؟ لا هي نفسها. إنك أنت تنظمي بالنظام الغذائي لك يكون في حصة لثمرة الجوافة. هلا بيقولوا لك إذا دخلت ضمن نظام الرجيم ما بتأثر، إنه أنت عم تأكل جوافة بس عم يعودك فيها العناصر المعدنية الموجودة، بتأثر على نقص العناصر الموجودة في الجسم. تعمل على تخصيص الوزن دون نقص الفيتامينات الموجودة في الجسم. تساعد على التخلص مثل ما قلت لك كمان مثل المغلي من الكوليسترول الضار. دوما نحن عنا كوليسترول LDL ضار بالجسم، و HDL هو الكوليسترول المفيد، ما يعني النوع من الأحماض الدهنية المانا مضرة بالجسم، فهو طارد لما نأكل ثمرة الجوافة طارد الكوليسترول المضر من الجسم. تنظم ضغط الدم وتمنعه من حالة الارتفاع، يعني دوما في واقي لضغط الدم فبيقوي عضلة القلب. ينصح لا في شغلة نحن هون فيها، انه ثمرة الجوافة لازم تكون ناضجة، لا يعني كمان مو هالنضوج الكامل، يعني ما فينا ناكلها خضرة لأنه القشر الأخضر يحتوي على بعض السموم كل الأجسام فيها تقاومة تكون سامة. نعم. وإذا كانت بمرحلة كتير ناضجة بتخف قيمة الفيتامينات الموجودة فيها. لازم وسط. لازم ياخد ثمرة الجوافة في مرحلة النضج المتوسط. لا تكون ما أنا مستوية مثل ما بنقول الجاف يعني البشرة القشرة ساتها خضرة, ولا تكون في مرحلة إنه مثل هيك مستوية كتير زايدة, فبيكون في تسرب للفيتامينات والأملاح. يعني الموسمة بأي أشهر؟ هلأ عندك أفضل موسم لنضج الثمار وإنك تأخذيها ما بين أيلول وتشرين. أيلول وتشرين بالضبط. هالفترة هي بتشوفي فترة المسلة بالضبط. لا هي يزرع بعد تقريبا عندك 14 أسبوع من زراعته, تتميز البراعم الزهرية, بيصير في تلقيح الذاتي الأخصاب, تطلع عنا الثمرة. نعم. وده هي عمر الشجرة يعني؟ هلا كعمر بتعيش مانا, هي من المستديمات الخضراء إلى متساقطة, أحيانا تسقط من أوراق, بس تعتبر من الشجرات المعمرة والفي استفاد منها مجرى إلى جدوى اقتصادية في بلدنا. في إلى جدوى إيه بالضبط. يعني المزارع لك هلا صار في كتير أشجار مدخلة على سوريا. أنت لاحظ الكيوي العرائش الكيوي صارت دارجة, وخاصة بطرطوس العالم عم ينتج المانجا الأصلية. صح. وحتى هاي شو اسمها الكاكي بالضبط. عم نحكي عن المانجا الأصلية, المانجا مو الكاكي الخرمة أو نسميها خرمة أو تين فرنجي أو التفاح الجني أو شيء بالضبط. ميت أسم إيلا. حتى المانجا صرتي بتلاحظي هالمانجا اللي بيعملوا منها, نحن نشتريه من برا عصير المانجا, صار موجود عنا وعم ينتج بشكل مجرد أنه بدك تأمني له شوية ظروف بيئية مو حايدة. وهلق بظروف هالموجود عنا سواء بيوت بلاستيكية أو بيوت زجاجية أو تأمين ظروف, عم يتأمن كل شيء لأي شجرة من الشجرات, عم تخلقي لظروف مواتية لزراعتها وعم تنجح زراعتها. وبعد قدي بتسمر الشجرة يعني؟ هلا الشجرة بتزرعية بعد بآخر سنة من الزراعة بتعطي إثمار. تزرعية بعد ثلاث سنوات بتصير ذات مثمرة. السنة الثالثة بتعطي بداية السنة الثالثة بتعطيك الثمار. ما بعرف في إسا معلومات أو بدك تجملي ما بعرف ايه في يعني مثل لما بدنا نحكي على فوائد الجمي لا سواء بذور أو أوراق أو ثمار, لما منقول شو هي الجوافة, ثمر الجوافة, أوراق الجوافة, كل واحدة بيبين من طريقة الحكي أنت عشو عم تحكي. مثلا لما بقول أنا ثمار أنه انقاص الوزن, الاحتوائي على مستوى من السكريات أقل, لو بنشوفي أقل من البرتقال والعنب. عندك تقليل السكري, فيها ألياف لأنه تحتوي على الألياف الغذائية, وخاصة النمط السكري تعرفي عنده أنماط, النمط الثاني بتخفف كتير من الإصابة فيه. تحتوي على لما بقول تقوية البصر لاحتوائها على الفيتامين ألف. مقاومة السرطان لاحتوائها على صبغة الليكوبين وهي مضاد أكسدي قوي, تقلل من الإصابة بمرض السرطان, وخاصة عند الرجال البروستات وعند المرأة الثدي, سرطان البروستات والثدي. فوائد الجوافة كتعزيز للجهاز المناعي لاحتوائها على الفيتامين سي 4 أضعاف اللي بيحتويه البرتقال. 4 أضعاف اللي بيحتويه البرتقال ثمرة الجوافة. والفيتامين سي قديش بيعطي مناعة للجسم, فبتقوي الجهاز المناعي. فوائد الجوافة في محاربة الإسهال لأنها لها خصائص قابضة تساعد في علاج اضطرابات الجهاز الهضمي, وتحتوي على مواد قلوية تعد مطهر للأمعاء. عندك تحسين الغدة الدرقية, الغدة الدرقية بنعرف إنه بتفرز هرمونات بتساعد على التمثيل الغذائي, وجود مادة البوتاسيوم العنصر النحاس بثمرة الجوافة بيساعد على الغدة الدرقية على إنتاج هذه الهرمونات اللي بتنظم عملية التمثيل الغذائي. مثل ما قلنا في كمان لأوراق الجوافة في إلى فائدة, تستخدم في دباغة الجلود, صناعة دباغة المنسوجات. قلف الأشجار كمان يحتوي على مادة قابضة تساعد على العلاج من مادة الإسهال. حتى قلف الأشجار. نعم. هي مجمل. هي مجمل تقريبا حاولنا نعطي فكرة كبذور, كمغلي أوراق, كثمرة, شو فينا نستفاد منها بالحياة اليومية.